في طيب هل مثلها النظارة في العين؟ ها؟ ما أظن هذا إلا إذا قال الأطباء إن هذا ضرر العين، لأن بعض الأعين تكون أقوى نظرا من الأخرى، الأخرى تحتاج إلى نظر إلى نظارة مثلا، والثانية السليمة ما تحتاج. طيب وهل مثل ذلك السماعة في الأذن؟ الظاهر أن السماعة في الأذن حسب ما نشاهد الناس الآن أنهم لا يحتاجون إلا إلى واحدة، وأن الثانية لا حاجة فيها، ولذلك تجدهم الذين لا يسمعون لا يتخذون إلا سماعة واحدة فقط. على كل هذا الشيء الذي تيقن فيه هو المشي، ولا فرق بين النعل والخف، وما عدا ذلك فيلحق فيه نظر فيبقى على الأصل وهو الحل. نعم. هنا كل شيء عام، لأن السواك طهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للبطن. خلنا ثلاثة أضل. اي نعم نعم نعم نعم. ايش الجورب؟ اي نعم يبدا باليمين بالنسبه للبس. نعم نعم مثله. اي في رجل واحد والثاني ما فيها شيء. نعم يدخل بالنعم لا شك. نعم إبالان في النعل ونضرأ إبالا واحدا واسعا حدثنا حجان بن مسلم. طيب وإبالا واحدا واسعا شرب واسعا محوثا يعني من رآه واسعا أي جائزا. نعم. القبال شغول معروف القبال اللي يكون بين الإبهام واللي جنبه، والشص الشراك اللي يكون على ظهر القدم، لكن بس قبالان ومن رأى القبال الواحدة واسعة. معروف الآن في نعالنا قبال واحد. نعم يمكن الخنصر والبنصر يمكن بينهم عشان يضبط الرجل مع هذا ومع هذا، ما نشيب الشرف الفتح فتح شغول وشوه. ها؟ إيه؟ نعم؟ لا لا في نعل واحد قبالان في نعل. نعم الظاهر والله أعلم إنه كان بما سبق يجعلون قبالين، قبال بين الإبهام والذي يليه، وقبال آخر بين الخنصر والبنصر. هذا الظاهر والله أعلم. نعم عن قتالة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قتالان. أن نعل

إذا كانت الحصر فالمناسب نقول ونحويا أن عندنا حصير ولا في نصر، اكتب نصر الحصير وهي أصح. طيب هل أصح؟ خلاص. طيب حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتز عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجب قصيرا بالليل فيصلي ويصله بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يتوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى تقول فأقبل فقال يا أيها الناس